وداعا وداعا يا خير الرفاق ستشدو الطيور بلحن الحزين كفى يا وداعا ألنت الحديد فكيف بقلبي بمر السنين فيا همني دمع عيني سكين ولكن دمعي بقلبي أنين لنا ذكريات تفيض الدموع وما لي سواها أراكم بحين وما لي سواها أراكم بحين وداعا وداعا يا خير الرفاق ستشدو الطيور بلحن الحزين كفى يا وداعا ألنت الحديد فكيف بقلبي بمر السنين وكنتم لروحي أنيسا قريب رفاقا لدربي عضيدا مكين فنعم الصحاب ونعم الإخاء ستبقى بروحي شجون الحنين وداعا وداعا يا خير الرفاق خير الرفاق الحديد فكيف بقلبي بمر السنين شكوت لحالي عذاب الفراق وأضحى حزينا بوجهي مبين سيبقى الوفاء خلودا جميل وصبرا من الله خير معين وصبرا من الله خير معين فتلك الحياة فراق مرير فكم قال فيها حكيم فطير فكن اجتمعنا بحب عظيم وما زال شوقا بقلبي رهيب أزف المعاني وأهدي النشيد لمن قد سقاني وفاء متين لكم من دعائي وفير نصيب وخير أمني طول السنين.